عن أحب الصيام إلى الله عند أحب الصيام عند الله، قال أحب الصيام إلى الله أو قال عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا. وقد ورد حديث آخر أن يوم صيام يوم عاشوراء يقول أرجو أن يكفر الله به السنة التي بعده، يعني الذنوب الصغائر التي بعد صيام ذلك اليوم، يعني إلى نهاية السنة الذنوب الصغائر، لأن الذنوب الصغائر تغفر وتكفر بالأعمال الصالحة من الوضوء من الذكر من الصلاة من العمرة كما ورد ذلك في الحديث، ولأن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يعني تغفر بفضائل الأعمال، أما الكبائر فيجب علينا أن نتجنبها ونحذر منها، فإن وقعنا بشيء نبادر إلى التوبة النصوح. وأما شهر الصبر فهو رمضان، لأنه يسمى شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة ليس له حد، إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب، وصيامه فريضة ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بدون حساب، لأن الصوم من أكبر الأمانات، عمل لا يطلع على حقيقته إلا الله، فالناس لا يدرون عنك لو تظاهرت بالصوم وأنت كاذب فلا أحد يعلم عنك، وإذا صمت نوافل وكتمت عن الناس فربك هو الذي يعلم وهو الذي سيثيبك. والحديث الآخر يدل على أنه ينبغي أن يصوم بالأشهر الحرم كلها ما يخص رجب، كما يعتقد بعض الناس يعظمون رجب ويخصونه بالأعمال، يعظمون الليلة الأولى منه ويصبحون صائمين ويعظمون ليلة 27 منه ويصبحون صائمين، ليس على هذا دليل، وليس هناك عمل خاص لرجب، بل رجب كغيره من الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم ثم رجب. وقد قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني إن ارتكاب الذنوب في الأشهر الحرم أشد من غيرها، فعليك أن تحرص على الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة، في الأشهر الحرم أشد من غيرها. ولذلك حرم البدء بالقتال ما لم يداهمه عدو ويجبرهم على ذلك. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكما ذكرت أزواجه لا تريد أن تراه صائم إلا وجدته صائم، ولا تريد أن تجده مفطر إلا وجدته مفطر، يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، ذلك أنه لم يحدد لنفسه عليه الصلاة والسلام أياما معينة، لكنه لم يصم شهرا كامل إلى رمضان، لكنه كان يكثر في شهر شعبان، كان يكثر الصوم في شهر شعبان، أما أنه صام كامل فلا. فالأيام المفضلة كثيرة، منها 6 من شوال كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وفي الحديث الآخر: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. يعني لأن الشهر ما دام حسن بعشر أمثالها، الشهر عن صيام 10 أشهر، يعني شهر رمضان ثم 6 من شوال عن 60 يوما، فكأنه صام الدهر كله، سواء صامها متتابعة أو متقطعة، من أول شهر، من أوسطه، من آخره. المهم أن تكون في شوال 6 أيام. ومن كان عليه قضاء فليبدأ بالقضاء أول، لأنه ما يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه 6 من شوال وهو لا يزال عليه قضاء من رمضان. وكيف تؤدي النافلة وتترك الفريضة؟ إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله في النهار عملا في النهار لا يقبله في الليل، فعليك أن تؤدي العمل في وقته. فإذا اضطررت إلى الفطر في رمضان ثم استطعت القضاء فبادر إليه قبل أن تصوم 6 من شوال، حتى يصدق عليك أنك أتبعته 6 من شوال. وسواء ذلك في حق الرجل أو المرأة، من كان عليه قضاء فليبدأ بالقضاء. ولا ينبغي الإنسان أن يجهد نفسه بصوم النافلة، بل تصم بقدر استطاعتك. إن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولا تجهد نفسك حتى تتعب ثم تترك، لأن بعض الناس يجتهد اجتهادا منقطع، يعني انقطع تماما للعبادة، يشد على نفسه ثم يجد تعب ومشقة وسآمة ويلعب به الشيطان فيترك. سواء كان صياما أو صلاة، رأى عليه الصلاة والسلام حبلا ممدودا في المسجد بين السواري، قال: لمن هذا؟ قالوا: زينب تصلي فإذا تعبت تمسكت به، يعني من طول القيام. قال: حلوه، يعني فكوا الحبل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتهجد ويؤدي العبادة على وجه الصحيح، ويحرص كل الحرص على الزيادة في العمل. لا تهمل حتى إذا فات الأوان عرضت على أصابع الندم على التفريط. فإذا ليس هناك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صام أكثر من شهرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، فلو كان مشروعا الانقطاع والاستمرار على العبادة لفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا يكون رهبانية كرهبانية النصارى، ليس في ديننا تشدد، بل هو دين اليسر، دين اليسر. فإذا وجدت قدرة على العمل فاعمل، وإذا عجزت فاترك. ولكن كونك ترتب عملا في الليل أو في النهار وتداوم عليه خير لك من أن تؤديه ثم تنقطع وهكذا. بل عليك أن تحرص على عمل صالح، صوم أو صلاة أو أي عمل ولو كان قليل، المهم أنك تداوم عليه، فإن فائدة المداومة على العمل، فائدة الدوام على العمل هو أن العبد إذا عجز أو نام أو سافر يأمر الله الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل، فهذا من فضل الله. وإذا كان العبد محبا للخير حريصا عليه فإن الله يهيئ له الأسباب ويعينه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا علم الله منك الصدق والإخلاص والرغبة أعانك وقيض لك الأسباب ويسرها لك. المهم الحذر من المعاصي ومن الغلو في الدين. أنت مأمور بالمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، لما ذكر النعيم في الجنة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فلا تترك فرصة تذهب عليك سدى أن تعافى، يعني ليس فيك إلا ولا مانع فتترك العمل. اجتهد بقدر استطاعتك حتى لو عجزت فيما بعد يكتب لك ما كنت تعمل. ثم إن الأيام التي يستحب صيامها أيضا مع ما ذكر الخميس والاثنين من كل أسبوع، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يقول وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، يكون أفضل وأكمل. كما أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر على أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15، إلا أيام التشريق يوافق اليوم 13 من أيام التشريق، فلا يجوز أن يصومه، ولكن يمكن استبدله بيوم آخر. هذه بعض الأيام التي يستحب صيامها. فالواجب على المؤمن أن يغتنم الفرصة قبل فواتها، سواء في أداء الفرائض أو التزود من الطاعات نوافل صياما أو صلاة أو ذكر، تلاوة القرآن، تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء واستغفار، وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مجالات الخير كثيرة لمن وفقه الله. الإمام 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة الإيمان، وهي الأعمال الصالحة، لأن كل عمل تعمله تريد به وجه الله فهو من الإيمان، من خصال الإيمان. أعلى هذه الخصال وأعظمها عند الله قول لا إله إلا الله، وأدناها وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، هذه من خصال الخير. أذى زجاج، حجر يؤذي الناس، شوك، كما ورد في الحديث أن رجلا وجد غصنا من الشوك معتذرا في الطريق فأبعده فغفر الله له. فالمهم اجتهد ولا يهلك على الله إلا هالك في هذه الأيام المباركة. الأعمال تضاعف والدعاء يستجاب، ولا سيما عند الإفطار والصائم في رمضان وغير رمضان مستجاب الدعوة إن شاء الله. ولكن كما ذكرت لكم في درس سابق، لا تتعجل الإجابة أو تستكثر عملك أو تمل من كثرة الدعاء، بل عليك أن تدعو وتكثر وتلح على الله، فإن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده يتضرع إليه. وأحب العباد إلى الله أكثرهم له دعاء، فأكثر من الدعاء من خير الدنيا والآخرة. لا تخف من ذي العرش إقلال، خزائنه ملأى ويده سحى الليل والنهار، كريم غني كريم عز وجل. إذا رفعت يديك تدعوه لا يردهما صفرا، يعني لم يضع فيها شيء، لم يعطيك شيء من هذا الدعاء. ذلك أنه كريم ويحب الكرم. إن الله لا يستحي إذا رفع العبد يديه أن يسأله أن يردهما خائبتين. فأكثر من الدعاء ومن الأعمال الصالحة، اغتنم هذه الأيام واستمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احذر أن يكون عندك نية بأنه إذا خرج رمضان ترجع إلى الكسل والإهمال والغفلة. احذر أن يعلم الله من قلبك ذلك، فبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإذا كان إنسان ليس من الحجاج، لم يحج، فيستحب له أن يصوم يوم عرفة حتى لو وافق يوم جمعة أو سبت. لو فرضنا أنه يوم الجمعة ولكن ما صام الخميس، فلا يترك عرفة يقول: كيف أصوم الجمعة مفرد، أو يوم السبت وهو ما صام الجمعة. تصومه لأنه عرفة، ما تصومه قاصدا إفراج هذا اليوم. فيوم عرفة يصام سواء أضفت إليها اليوم الذي قبلها أم لا، أما الذي بعده هذا معروف يوم العيد يحرم صيامه. صيام عرفة بعشرة آلاف يوم، بصيام ألف يوم. يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلا في السنة التي حج فيها ما صامه. فلا تتشدد وتقول سأصوم حتى لو حججت، لا، ليس هناك أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام، فهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله، ولنا فيه قدوة. فإذا علينا أن نحرص على استدراك الأيام التي ذكر فضلها، ولأن العبد يتاجر مع ربه في كل عمل صالح. في الليل يحرص على كثرة الصلوات، وفي النهار يحرص على الصيام. ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يبدأ بالعمل ويستمر عليه. أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. أفضل من الذي يعمل ثم يترك، لأنه إذا اجتهد وشد على نفسه مل وتعب ترك العمل، هذا هو الذي لا ينبغي. لا تكون مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. بل على العبد أن يحرص على السنن، لأن السنن نوافل في جميع المجالات، سواء صوم أو صلاة أو صدقات أو حج أو عمرة، هذه كلها فرائض لها نوافل. تطوع، فإذا أديت الفرائض يترقب لك المسابقة والمنافسة في فضائل الأعمال بالنوافل، لأن هي التي فيها رفع الدرجات. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. يعني أحب شيء إلى الله أول وقبل كل شيء أن تؤدي الفرائض التي فرض عليك. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل عمل له نوافل، سواء صوم أو صلاة أو حج أو عمرة أو زكاة، كلها لها نوافل. صدقة التطوع نافلة الزكاة، السنن من قيام الليل أو الوتر أو الضحى أو الرواتب قبل الصلاة وبعدها، هذه نوافل الصلاة. الأيام التي سمعنا بذكرها وفضلها في صيامها هذه نوافل الصوم. فكل عمل له نوافل، فلا تقتصر على الفرض لأنك ما تدري هل أتيت به كامل أم لا. فالنوافل تكمل الفرائض التي قد يحصل علينا فيها غلط، خطأ، نقص، من حيث لا نشعر ولم ندري. أما إذا درينا يجب أن نكمل الفرض. ولأن الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين للحساب إذا حسب العبد ووجد عنده نقص في فرائضه قد يكون نسيان أو جهل أو فمن رحمته عز وجل بعبده أن يقول انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها فهذا من فضل الله. فرائض النوافل مثل الرقعة للثوب إذا انخرق الثوب يضع له رقعة خرقة تسد الخلل فكذلك النوافل. والإنسان ليس معصوما من النقص. لا تقول أنا خلاص أدي الفرائض والنوافل ما أحتاج. ربنا غني ليس بحاجة حتى الفرائض حتى للفرائض ليس بحاجة إليها. نحن محتاجون يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الطائع المطيع المحافظ ما ينفع إلا نفسه والعاصي ما يضر إلا نفسه أبدا. لو تكون بأعمالك مثل جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام ما زدت الله في شيء. ولو تصل مثل إبليس وفرعون ما نقصت الله في شيء أبدا. ولكن اجتهد وكما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدنا أبدا الجنة. وقال في قال ولا حتى أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالأعمال برحمة الله تدخل الجنة. تدخل الجنة برحمة الله هي سبب ليست ثمن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج. يعني من خاف من النار يدلج والدلج هو العمل بالليل المسير في الليل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. جنة معروضة للبيع. فمن قدم الثمن يأخذ المبيع لكنها غالية ليست رخيصة. ومن العجب أن بعض الناس كأنه يريد الجنة بالتمني يعني حينما يتوانى عن الأعمال الصالحة ويذهب عمره كله في الدنيا وفي لهوها وفي شهواتها. عمرك رأس مالك. إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. ما أمرت بالانقطاع بالعبادة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين أرادوا أن ينقطعوا للعبادة ليلا ونهار أنكر عليهم. الذي قال أنا سأصلي ولا أنام ولا أنام على فراش. والذي قال سأصوم ولا أفطر. والذي قال لا أتزوج النساء. هم قصدهم أن ينقطع العبادة لكنه أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وقال أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. سدد وقارب. حنظلة رضي الله عنه لما لقيها أبو بكر قال كيف حنظلة؟ قال يا أبا بكر هلك حنظلة. قال كيف؟ أن نكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها عيانا. فإذا ذهبنا نسينا بعض ما قال، نلاعب النساء والصبيان ونشتغل بالضيعات يعني بالأعمال الدنيوية لكسب المعيشة فننسى بعض ما قال. قال إن كان هذا فكلنا هلكنا. فذهب أبو بكر وحنظلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له كيف حنظلة؟ يقول الرسول عليه قال يا رسول الله هلك حنظلة. فقال كيف؟ فأخبره ما قال مثل ما قال. قال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا في الجنة والنار كأننا نراها عيانا، فإذا ذهبنا من عندك نسينا بعض ما قلت، مداعب النساء والصبيان. هذا مداعبتهم في حسنات إذا احتسبت، مداعبتك هذا صبيانك، وخيركم خيركم لأهله. فقال عليه الصلاة والسلام لو بقيتم على ما أنتم عليهم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الله عز وجل أرحم بعباده. نعم هو أمر بالمسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربك، وأمر بالمسابقة وأمر بالمنافسة وأمر بالعمل لمثل هذا فليعمل العاملون. لكن مع ذلك التوسط في الأمور كله طيب، إنما الإهمال والغفلة والسجود والانهماك الشهوات والنوم وضيع الوقت هذا ما هو بطيب، وكونك ما تعرف الله إلا في رمضان أيضا ما هو بطيب. أنت عبد الله اعبده في كل وقت، حدد وسدد وقارب واجتهد واسأل ربك القبول. لا تستكثر عملك، لا تستكثر عملك على الله، لا تقول فعلت وفعلت، تذكر نعمه عليك، تذكر نعمه عليك التي أسبغها منذ أوجدك حتى تلقاه وأنت تتقلب بنعمه. لما أنك اهتديت وصليت وصمت من الذي هداك؟ من الذي أعانك؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإسلام. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله القبول والتوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أسئلة كثيرة جاءت في زكاة الفطر ولمن تدفع ومتى وقتها. زكاة الفطر واجبة على كل إنسان صغير أو كبير، يصوم أو لا يصوم، حر أو عبد، امرأة ذكر أو أنثى، وهي صاع من طعام لا تجوز القيمة. من دفع القيمة ما زكى، لأن الذي شرع الزكاة شرعها وأمر بها وبينها وعدد الأصناف ما ذكر القيمة، والقيمة موجودة حتى في ذلك اليوم مرغوبة ذهب وفضة. فلو كانت مجزئة وكانت وأنها تكفي أو يجوز إخراجها لذكرها عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هي القاعدة الأصولية. فما دام منه ما ذكرها عليه الصلاة والسلام فلا نجتهد، والاجتهاد إذا خالف النص مرفوض ومردود على قائمة مهما كان أبدا. إذا وجد النص فلا اجتهاد. فهي صاع من طعام، تمر، بر، شعير، زبيب أقط، هذه التي وردت في النص. الشعير ولله الحمد والمنة الآن الناس قل ما يأكلونه، وإن وجد من يأكله على صفة معينة، لكن الرز حل محله الآن، والبر الحمد لله الدقيق موجود وهو أفضل، والتمر كذلك. الزبيب قد لا يتخذ وجبة، فلذلك الحمد لله نعدل إلى الأشياء الموجودة. وإذا لم توجد هذه الأصناف يعني في بلد من البلدان، نعدل إلى أي طعام يأكله أهل البلد، أي طعام يأكله أهل البلد نخرج منه صاع 2.5 كيلو، وإن كملت مثل ما يرى بعض الناس 3 كيلو فما زاد فهو في حسابك، ما يضيع عند الله شيء أبدا في حسابك. أليس الإنسان إذا وفر شيء من ماله بالبنك يجده في حسابه، هذا في حسابك عندما لا يضيع عنده شيء بل يزيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالحمد لله. وأما وقت إخراجها فإنه يجوز أن تعد قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن الأفضل أن يكون إخراجها في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد. فمن العلماء من يرى أنها مجزئة لكن مكروهة، يعني مكروه أو آثم الذي أخرها، ومن العلماء من يقول أنها لا تجزئ بل تعد صدقة من الصدقات وهو آثم، ورمضان موقوف بين السماء والأرض يعني بالنسبة لك حتى تؤدي زكاة الفطر في وقتها. وإذا كان عندك خدم أو عمال يشتغلون وأنت متكفل بالنفقة عليهم فيلزمك أيضا أن تخرج عنهم، إلا من قال أنا أريد أن أخرج زكاتي بنفسي فلك. ولا يجوز تأخيرها قلنا بعد العيد هذا قطعا، يأثم ولا تعتبر زكاة بل هي صدقة من الصدقات وهو آثم وأمره إلى الله. وأما أهلها فهم أهل الزكاة، زكاة المال، الفقراء والمساكين أول شيء نبدأ بهم، وتبدأ بالفقير قبل المسكين لأنه أحوج. ويجوز أن تعطي زكاة فطرك أنت وعائلتك ولو لشخص واحد، ويجوز أن تقسم زكاة فطرك بين 2 أو أكثر. والمهم أن نريد بأعمالنا وجه الله، نؤديها خالصة لوجه الله، وأن نؤديها من رزق الحلال، فالحرام زاد صاحبه إلى النار ما ينفعه بشيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا الحرام ولا الرديء. لا تعزل الطعام الذي ما تشتهي تقول خلاص إن شاء الله رمضان جاي نخرج فطرة، لا، اتق الله وأدي الفطرة مما تأكل، الشيء اللي تراه لنفسك أخرجه، لأن أخوك المسلم الذي ستعطيه الزكاة نفسه مثل نفسك. يحب الطيب والجيد مثل ما أنك أنت تحبه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني هذا الردي أنت لو أعطيت إياه ما تأخذه إلا وأنت يعني معبس في وجهك ومغمض عينيك من الكراهية. فكذاك أخوك المسلم، الزكاة تنتقيها من الشيء الذي تأكله ومن رزق حلال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، طيبات من الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه، يعني لو أعطيتم يا أنتم ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. إذن وقتها الجواز قبل العيد يوم أو يومين، والأفضل يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد إذا كنت تضمن يقينا أنك ستجهزها قبل أن تنام ثم توصلها بعد الصلاة ثم تمشي إلى مصلى العيد. وإذا كنت خاف من نسيان أو أنك ما تجد صاحبها ما يجوز تعطيها أي إنسان تقول إذا جاء فلان أعطوه إياه، لا، إلا أن يكون فلان قد وكله، قال فلان عادة يأتيني يعطيني الزكاة فإن أعطاك شيء قبضه لي، هذا نعم مكين. فلذلك من باب الاحتياط إذا ثبت العيد أخرجها في الليل حتى تكون مطمئن ومرتاح أديت الواجب عليك. ربما ترتبش تنسى مع الاستعداد لصلاة الفجر وصلاة العيد، خاصة عندنا في الحرمين بسبب الزحام، ربما الإنسان يحرص أن يأتي قبل صلاة الفجر ثم يكون هو بجيئه صلاة الفجر صلاة العيد واحد، ما عنده وقت سيذهب ويأخذ زكاة الفطر. فلذلك أخرجها في ليلة العيد تطمئن على براءة ذمتك وأداء واجبك. وقد قال عليه الصلاة والسلام أغنوهم، يعني الفقراء، أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، يعني اللي منهم عادة يسأل أو يتحرى أو يذهب يبحث عن شغل حتى يعيش، فإذا أعطيناه الزكاة اطمأنوا على قوت اليوم وشاركوا الناس في فرحة العيد وفي صلاة العيد. فلذلك نحرص أن ما نقدمها كثير حتى تبقى يستفيد منها يوم العيد. والحذر مرة ثانية من القيمة، فمن أخرج القيمة ما زكى، لأن الذي شرعها عليه الصلاة والسلام يعرف القيمة، والقيمة موجودة ولم يذكرها، فلو كانت مجزئة لذكرها عليه الصلاة والسلام. فلا قبول لأي قول مخالفا للنص. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أنه أتى من الرياض بنية الاعتكاف في المسجد النبوي مدة 10 أيام، ومن يومين التعب من المسالك البولية عزكم الله. يقول: كل بعد ساعتين أو ساعة يذهب دورة المياه. يقول: هل رجوعي للرياض يقطع الاعتكاف كونه نوى 10 أيام؟ النية لا تلزمه، هي ما يلزم ولا يجب إلا بالنذر، أما مجرد النية فهو إن نفذ وعمل فالأجر إن شاء الله يكمل إذا أراد بذلك وجه الله، وإن نوى ولم يعمل فلا إثم عليه، ولعله يكتب له إن شاء الله ما نواه، فالله عز وجل ذو فضل عظيم. يقول السؤال: ما هي حدود النظر إلى المخطوبة والكلام معها. أما الكلام معها ما هو ليس مشروعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالنظر لأنه أحرى بأن يوفق بينهم، والناس في هذه المسألة بين مفرط ومفرط، بعضهم يقول خذها وتمشى أنت وياها وتعارفوا، وهذا باطل ومحرم وتعدي على الشرع. وقد عرفنا أن الخلوة بالمرأة الأجنبية يعني ليست محارمك أنها محرم ولا يجوز، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا ولو كان خاطبا لا يجوز. كذلك ما يدخل عليها وحده ولا يأتي بأحد معه من الرجال، لا ابنه ولا أخوه ولا أبوه ولا أحد، يراها بحضور ولي أمرها أبوها جدها أخوها ابنها، الولي يحضر وتدخل كاشفة وجهها ويديها وقدميها، ينظر إليها وتنظر إليه، لأن مثل ما له كذلك لها، قد هي ما ترضى، ليس معناها أنه خاصم بالرجل. المهم أن الخلوة لا يجوز، وبعض الناس يقول أبدا بنتنا ما ترى ولا يمكن أن تراها حتى نعقد لك، هذا بخلاف السنة أيضا. فالوسط خير، لا نفرط ونمنع السنة ولا نفرط ونتعدى الواجب ونقول خذها واخلو بها، خير الأمور أوسطها. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه جمع مبلغ من المال من مكافآته الشهرية خلال سنتين لشراء سيارة، يقول ولكن لم يبقى من المبلغ إلا 3000، يقول هل عليه أن يزكي ذلك المبلغ الذي مر عليه سنتين؟ واجب أنه كل سنة يزكي الذي اجتمع عنده، يجعل له شهرا في السنة معين يقرر فيه أنه شهر زكاة ماله، أي شهر يختاره، فإذا جاء هذا الشهر يزكي ما عنده بغض النظر عن الغرض الذي جمع المال من أجله، سيارة ولا غيره. الذي اجتمع عندك وبلغ نصاب يجب أن تزكيه. أحسن الله إليك. يقول أنه كان مسافر لمكة وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة فنزعوا لباس الإحرام ورجعوا إلى المدينة، ثم بعد ذلك بسنوات حج واعتمر أكثر من مرة، يقول ماذا عليه في عمرته تلك ولم يشترطوا؟ على كل حال ما دام لهم رجعوا وهم ما اشترطوا، ما زالوا في إحرامهم حتى اعتمروا عمرة بعد ذلك، ولكن كم فعلوا من المحظورات، فالواجب على الأقل أن يذبح ذبيحة في مكة لعلها هي أعظم أو أكبر فدية، وما دام أنه اعتمر يقول مرارا فعليه أن يذبح فدية بمكة ويتصدق بها، ولعل الله أن يعفو عنه. يقول السائل هل يجوز ختم القرآن لوالدتي التي توفيت التي لا تعرف القراءة، يهب ثواب القراءة لها؟ من العلماء من يقول أي قربة يعملها الحي للميت يجوز، ومن العلماء من يرى أن ختم القرآن لم يرد أنه يهدى، ولكن تدعو لمن تحب، وأما ختمه فهو لك، ثوابه لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي أبرهما بهما به بعد موتهما، ذكر الدعاء لهم، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإكرام صديقهم وإنفاذ عهدهم يعني وصيتهم. ولم يذكر أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه. فلذلك علينا أن نختم القرآن وندعو لأنفسنا ولمن نحب والمسلمين عامة، ولا نهديه بعد أن تحب والدك أو والدتك وتريد أن تبرهم، تصدق عنهم بشيء من المال ولا تنساهم من الدعاء أو حج وعمرة، لأنه ورد. وأما الذي ما ورد لا. يقول السائل: بعض الناس يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون تجاه القبر، وإذا أنكر عليهم قالوا أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فهل كثرة زيارة القبر والمدح عند قبره يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا جئت المدينة لأول مرة وصليت في المسجد تزور الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة شرعية تسلم عليه. وأما الدعاء فإنه لا يجوز لك أن تقصد الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك لم يشرع. فلو كان مشروعا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فهم أعلم الناس بالسنة. بل زين العابدين لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو، نهاه، ناداه ونصحه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أو لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، كلمة عيد، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فنهاه عن الدعاء وقصد القبر من أجل ذلك، لأن هذا من الغلو، والغلو في النهاية يؤدي إلى الشرك. فربما في بداية الأمر يدعو الله ثم يستدرج به الشيطان حتى يقول له: ادع الرسول، استشفع به، توسل به، وهذا هو الشرك. ولكن علينا أن نتجنب الأسباب المؤدية إلى الشرك. تأدبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، سبقونا بالإيمان ورسموا لنا كيف يعملون. كان ابن عمر رضي الله عنه وهو من أشد الناس حرصا على السنة وتتبعها، ومن أشد الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يزور القبر إلا إذا قدم من سفر، وإذا جاء قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم صرف. ما وقف يدعو ولا يتضرع ولا يتشفع ولا يتبرك أبدا. فالواجب علينا أن نلتزم السنة، فإنه لن يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اقتدوا بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم أعلم الناس بالسنة. سلام الله عليك. سالم يقول أنه أتى من بلده واعتمر في 19 من شهر رمضان، ثم أتى المدينة الاعتكاف العشر الأواخر، ويريد أن يعتمر مرة أخرى عن والدته صباح 29. يقول هل يكمل اعتكافه أم يعتبر يوم العيد أم يقطع الاعتكاف؟ على كل حال إذا كان يريد أن يعتمر لأمه ما دام والحمد لله جاي إلى المدينة واستقر ويريد أن يعتمر عن أمه في رمضان وأمه قد توفيت فلعل بره بأمه أولى من إكمال يوم 29 فالأيام اللي اعتكفها إن شاء الله فيها بركة يخرج حتى يدرك العمرة في رمضان فلعل ذلك خير له. وبإمكانه إذا وصل إلى البيت الحرام وأدى العمرة أن يعتكف الوقت الباقي إن أدرك يوما أو ليلة ونحو ذلك. أحسن الله إليك سؤال يقول قلت من في الأمس أن المواقف ليست من المسجد يقول فهل للمعتكف إذا خرج لكي يتسحر فيها يكون خرج من معتكفه؟ إذا كان لا يخرج إلا من أجل الحاجة الضرورية كأكل أو وضوء أو لبس فهذا ما يضر شرعا إنما يخرج يضيع أوقاته في أي طريقة فهذا لا يجوز سواء في الموقف ولا غيره. أما خروجه للضرورة أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك هذا إن شاء الله لا بأس به لكن بقدر الإمكان يختصر الوقت. يقول السؤال عندما أدخل مع الإمام في الركوع هل أكبر تكبيرتين أم تجزئ واحدة؟ تجزئك واحدة كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة ولم ينكر عليهم أحد. إذا تأكدت بأنك كبرت وأنت قائم معتدل تماما ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة ولو لم تكبر تكبيرة الركوع. والنوى بالتكبيرة تكبيرة الركوع ولم ينوى بها تكبيرة الركوع. لا إذا ما نوى تكبيرة الإحرام فصارت باطلة لأن الأساس تكبيرة الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويقول أيضا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا ما نوى بالتكبيرة تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة أصلا لو أدرك الصلاة كلها. عليه أن يقضيها الآن مباشرة. يقول أنه قدم من الطائف للاعتكاف في المسجد النبوي ووالده توفي ومدفون بالبقيع يقول هل لي زيارته يوميا علمي بأني مشترط اتباع الجنائز وأنا معتكف؟ ليس لك حق بأن تخرج إلى زيارة المقابر ولا اتباع الجنائز ما دمت معتكفا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك قبل أن تدخل المعتكف. وأما تكرار الزيارة هذا ليس من السنة أيضا يكفي بأن تزوره المرة ثم تدعو له. يقول السائل أنه من غير أهل هذه البلاد ويريد أن يأتي للعمل لمدة 5 سنوات. يقول سؤاله وأموره متيسرة هناك. سؤاله يقول هل لي أن أبقى هذه المدة 5 سنوات علما بأن لي من لدي زوجتين في بلادي؟ ليس لك ذلك إلا أن يأذنوا لك استأذنهم هم أهل الحق. فإن عمر رضي الله عنه لما سمع المرأة تقول ذلك الشعر الذي تتمنى به وجود زوجها وتخاف على نفسها من الوقوع بالحرام سأل رضي الله عنه كم تفصل المرأة عن زوجها؟ قالوا 14. فأمر أمراء الأجناد يعني الذين على الحدود في الغزو والفتوحات أن يراوحوا بين الجند ب6 أشهر شهر سفر ذهاب وشهر للرجوع و4 أشهر يعني ما يمكث الإنسان عن أهل أكثر من 16، إلا أن يستأذنهم ويأذنون طائبة بها نفوسهم ولا يخافون على أنفسهم من المحرم. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.